إسحاق ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وعرفنا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام يحثنا على ما فيه نفعنا بأن ينصب الإنسان واعظا من نفسه، وهذا الواعظ يذكره دائما أن بعد الحياة موتا وبعد الموت بعثا، وأن هذه الدنيا لا دوام لها بل هي دار انقضاء وزوال. ثم مر معنا حديث أنس رضي الله عنه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأن هذا الحديث على عمومه، الإنسان إذا نزل به ضر في نفسه أو في ماله أو في أهله، فما ينبغي أن يقول اللهم أمتني، لأنه لا يدري ما ادخر الله له من الخير، بل عليه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك ما يدعو بطول العمر، يعني هذا الذي يقوله بعض الناس: أطال الله عمرك، لا بد أن يكون مقيدا بالطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما طول العمر مع فساد العمل فإنه ما يزيد على أن يكثر حجج الله على عبده. ثم كان الحديث الثالث حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وعرفنا بأن هذا من علامات حسن الخاتمة، وأنه مؤول بثلاثة تأويلات. التأويل الأول: يموت بعرق الجبين، بمعنى أنه يشدد عليه عند النزع تكفيرا للذنوب والخطايا. ثم التأويل الثاني: المؤمن يموت بعرق الجبين، بمعنى أنه يكد في طاعة الله إلى أن تفارق روحه جسده. ثم التأويل الثالث: المؤمن يموت بعرق الجبين، بمعنى أنه يستحي من القدوم على الله جل جلاله بما سلف منه من الذنوب والخطايا، وفي الوقت نفسه يرى ما أعد الله له في الجنة، فيظهر ذلك العرق على جبينه. وأسأل الله أن يحسن لنا الختام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا، التلقين هو أن يقول الإنسان كلاما فيردده من يسمعه. التلقين أن يقول الإنسان كلاما فيردده من يسمعه. لقنوا موتاكم، موتاكم أي من كانوا في سياق الموت، فسموا موتى باعتبار ما سيكون. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد التي يصير بها المسلم مسلما. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ليس كما ظن بعض الناس لا إله إلا إله موجود إلا الله، لا، هناك آلهة كما قال الله عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فالآلهة الباطلة موجودة سواء عبدت برضاها أو بغير رضاها. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. هذه الكلمة المباركة يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلقنها من كان في سياق الموت. لماذا؟ من أجل أن يختم له بها. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا بأن الإنسان إذا كان في سياق الموت فإنه ينبغي أن تذكر عنده هذه الكلمة، تذكر إذا كان من المسلمين نذكر عنده هذه الكلمة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا قالها فالحمد لله، فإن تكلم بعدها بكلام كما لو قال مثلا أريد ماء، أو قال غطوا رجلي، أو نحو ذلك من الكلام، فإننا نكررها عليه من أجل أن تكون آخر كلامه. هذا بالنسبة للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم، موتاكم يعني المسلمين. أما بالنسبة لغير المسلم فإننا نأمره بها أمرا، نقول له: قل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. فإن أبا طالب لما كان في سياق الموت النبي عليه الصلاة والسلام جلس عند رأسه يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكان جالسا أبو جهل بن هشام بن المغيرة عدو الله ورسوله، وكذلك عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وكان يقولان له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها: أنا على ملة عبد المطلب. ثم خرجت روحه. وكذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود غلاما يهوديا كان يخدمه، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم خرجت روحه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مسرورا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هنا قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يذكر الجزء الآخر من شهادة التوحيد التي يصير بها المسلم مسلما، وهي: أشهد أن محمدا رسول الله. فأكثر العلماء قالوا بأن كلمة لا إله إلا الله مضمنة الشهادة الأخرى: أشهد أن محمدا رسول الله. وبعض العلماء قالوا: لا، المقصود من لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن حديث أسامة رضي الله عنه يشهد للقول الأول، فإن أسامة لما كان في بعض المعارك حكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من المشركين لما رفع أسامة سيفه ليهوي به عليه قال المشرك: لا إله إلا الله، فأنفذه أسامة يعني طعنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أقتلته بعدما قالها؟ فقال: يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من القتل خائف. فقال له: أشققت عن صدره؟ قال: لا. قال: فلا أنت شققت عن صدره، ولا قبلت منه لا إله إلا الله ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. حتى قال أسامة تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل هذه الشهادة برغم أن ذلك المشرك ما أكملها، يعني ذلك المشرك ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله إياه. المقصود أيها الإخوة الكرام أن الواحد منا إذا حضر إنسانا وعلم من حاله بأنه في سياق الموت فيستحب تلقينه هذه الكلمة العظيمة من أجل أن يختم له بها. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا استحباب تلقين الميت كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. نقول استحباب لأنه ما قال أحد من أهل العلم بالوجوب، ما في واحد قال بأنه واجب تلقين الميت، وإنما هذا على سبيل الاستحباب. ثم ثانيا أن هذا خاص بموتى المسلمين، أما غيرهم فإنهم يؤمرون بها أمرا. ثالثا فضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، فهي أفضل الكلام وأحسنه، ومن ختم له بها كان من أهل الجنة. ثم رابعا أن المسلمين ينفع بعضهم بعضا، ينفع بعضهم بعضا. الإنسان الذي يحرص على أن يلقن أخاه هذه الكلمة عند الموت لعل الله عز وجل ييسر له عند موته من يلقنه إياها، والجزاء من جنس العمل. طيب بقيت أيها الإخوة مسألة، وهي أن بعض أهل العلم استحبوا توجيه الميت إلى القبلة استدلالا بما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فقيل له يا رسول الله قد توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه إلى القبلة، فقال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة وقد رددت ثلث ماله على ولده. ثم ذهب فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وأدخله الجنة برحمتك وقد فعلت. قول مرة ثانية استحب بعض أهل العلم توجيه الميت إلى القبلة استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فقيل له قد توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه إلى القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلث ماله على ولده. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حريصا على أن يجمع أموال الناس معاذ الله، ولا كان يأكل الدنيا بالدين معاذ الله، هو أبعد الناس عن ذلك. ولذلك أيضا لما جاءه أبو طلحة وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي برحاء يعني بستان فهو لك اجعله حيث شئت صرف فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك بيع الرابح اجعله في قرابتك، يعني البستان ده قسمه في أرحامك في قرابتك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع أموال الناس بل كان ينفق على الناس. أيها الناس من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقال عليه الصلاة والسلام وقد رددت ثلث ماله على ولده، ثم صلى على البراء بن معرور فدعا فقال اللهم اغفر له وادخله الجنة برحمتك وقد فعلت. يعني كأن الله قد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض غيبه، فعلم بأن البراء بن معرور كان مستقره جنة النعيم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. ياسين هي السورة المكية المعروفة التي افتتحت بهذه الحروف المقطعة ياسين، وهذه الحروف المقطعة ياسين كطاسين وحاميم وطاها افتتح بها ربنا جل جلاله 29 سورة من سور كتابه الكريم، بعضها افتتح بحرف واحد كنون وصاد وقاف، وبعضها بحرفين كما ذكرت قبل قليل، وبعضها بثلاثة أحرف كألف لام ميم وطا سين ميم، وعندنا سورتان افتتحتا بأربعة أحرف والأعراف والرعد، وسورتان افتتحتا بخمسة أحرف وهي مريم والشورى. وهذه الحروف المقطعة الراجح من أقوال أهل التفسير أنه جيء بها من باب التحدي والتعجيز للعرب الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، فالله عز وجل يقول لهم القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها، فإن كنتم صادقين في أنه قول بشر فألفوا مثله، لكنهم عجزوا لأن الله قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فمن هنا قال أهل العلم بأنه يستحب أن يقرأ على الميت، يعني من كان في السياق، هذه السورة. قالوا لما فيها من المبشرات كقول الله عز وجل قيل ادخل الجنة، وكقوله جل جلاله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ولما فيها من ذكر انقضاء الدنيا وحصول البعث كقول الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ونحو ذلك من الآيات. من ناحية السند هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ما يصح، لأنه من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبيه، وأبو عثمان وأبوه كلاهما مجهول، لكن الإمام أحمد رحمه الله في مسنده روى عن صفوان بن عمرو قال كان المشيخة يقولون بأنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله، هذه السورة لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله، ولذلك استحب أهل العلم بأن تقرأ هذه السورة عند الميت أو عند المحتضر من أجل أن ييسر الله عز وجل خروج روحه ويهون عليه عنده موته. لكن من ناحية الإسناد كما قال الدارقطني وغيره لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. نعم. نعم. الحديث ترويه أم سلمة هند بنت أبي أمية من المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرهن موتى، يعني آخر واحدة توفيت من أمهات المؤمنين هي أم سلمة رضي الله عنها، توفيت بعد الستين، بعد سنة 60. وأولهن موتا من؟ لا، خديجة ما هي كانت وحدها، زينب بنت جحش، زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهو في مرض موته وقد أحطن به، قال لهن أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكنا رضي الله عنه يقفن على الجدار يقسن أيديهن. فأول واحدة ماتت زينب بنت جحش الأسدية الرئابية، وكانت أقصرهن يدا، ففهم أمهات المؤمنين أن الطول ليس مقصودا به الطول الحسي وإنما النفقة، وقالوا فلان طويل اليد إذا كان منفقا متصدقا، يعني بخلاف ما هو عنده، يقول لك فلان يده طويلة معناه إنه زول إما هباش نشال، وإما أنه يده طويلة بمعنى أنه يعتدي على الناس، لكن لا، عند الأولين طول اليد يكنى به عن يعني النفقة والكرم. فهذه المرأة الصالحة زينب بنت جحش ما كانت تنتظر العطاء من أجل أن تتصدق، إنما كانت تغزل تشتغل وتبعث من يبيع ثم تتصدق رضي الله عنها وأرضاها. فأم سلمة تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة يعوده يعني وهو مريض، وكان هذا هديا مضطردا منه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا سمع أن واحدا من أصحابه مريض فإنه يأتيه عائدا لما في ذلك من الأجر والثواب. دخل على أبي سلمة. من أبو سلمة؟ أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي من السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا وجرح رضي الله عنه، وبعد أشهر توفاه الله. فنبي عليه الصلاة والسلام دخل يعوده وقد شق بصره، شق بمعنى شخص، شخص يعني ارتفع، إنسان إذا فارقت روحه جسده فإنه يشخص ببصره ويكون نظره في اتجاه واحد. ولذلك الأطباء الآن إذا أرادوا أن يعرفوا بأن الإنسان مات فإنهم يأتون بالضوء ويسلطونه على عينيه، فإذا ما تحركت العينان فإن هذه علامة من العلامات التي يحكمون بها بأن هذا الإنسان قد مات، مش كده عادل؟ فشق بصره بمعنى شخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إليهم أبا سلمة، يقول لهم بأن هذا الرجل قد فارقت روحه بدنه، وأن هذه الروح لما ارتفعت فإن بصره قد تبعها. فضج ناس من أهله، ضجوا بمعنى صاحوا، ضج ناس من أهله يعني بكوا وارتفعت أصواتهم لما نزل بهم من المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم، يعني قال اليوم اعملوا حسابكم في ملائكة موجودين، لأن الله عز وجل قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، في ملائكة موجودون. وكما قال ربنا جل جلاله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهؤلاء الملائكة موجودون ويؤمنون على الدعاء، فإذا دعوتم بخير قالوا آمين، وإذا دعوتم بشر قالوا آمين. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الطيبات وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره وأفسح له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين. قال اللهم اغفر لأبي سلمة. تقدم معنا مرارا أن المغفرة هي الستر، المغفرة الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر، مغفر. اللهم اغفر لأبي سلمة أي أستر عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، في هنا بمعنى مع، ارفع درجته في الجنة مع المهديين، مع من كتبت لهم الهداية، كما في قول الله عز وجل وأدخلني برحمتك في عبادك أي مع عبادك الصالحين. وأفسح له في قبره، القبر من ناحية الحس مكان ضيق، القبر معروف، يعني نحن نحفر القبر ثم نجعل فيه لحدا أو شقا بمقدار جسد الميت، صحيح؟ ولذلك قبور الأطفال غير قبور الكبار، والإنسان الطويل قبره غير قبر الإنسان القصير، فالقبر بالنظر الحسي ضيق، لكن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يفسح الله له في قبره وأن ينور له فيه، أن يجعل له في قبره نورا. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم قال واخلفه في عقبه، واخلفه أي كن خليفته في زوجه وولده، واخلفه في عقبه في الغابرين. هذه الدعوة الخامسة استجيبت يقينا، واخلفه في عقبه في الغابرين، خلف الله أبا سلمة في عقبه، لأن أم سلمة رضي الله عنها لما انقضت عدتها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله وددت غير أنه يمنعني من ذلك أمران، أني امرأة غيرة وأني امرأة مصبية، يعني عندي غيرة، الغيرة التي تكون بين الضرائر، وعندي صبيان، ما أريد أن أزعجك بهؤلاء. فقال لها أما غيرتك فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأكرم الله أبا سلمة بأن صارت زوجته زوجة لخير البشر عليه الصلاة والسلام، وأكرم الله أبا سلمة بأن صار أولاده في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث الذي تعلمناه صغارا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، من هو هذا الغلام؟ هو عمر ابن أبي سلمة، كانت يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحفة واحدة، وكذلك زينب بنت أبي سلمة، وكذلك سلمة التي كني بها وكنيت بها أمها أيضا، هؤلاء جميعا ربوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعوا على عينه عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة الخامسة استجيبت، وظننا بأن الأربعة كذلك استجيبت، بأن الله عز وجل غفر لأبي سلمة ورفع درجته في المهديين وأفسح له في قبره نور له فيه. لذلك هذه السنة أيها الإخوان، إذا حضرت إنسانا وهو في السياق ثم استبان بأنه فيه، فالسنة أن ندعو، يعني بدلا من أن يشتغل الناس بالبكاء والضجيج والصياح وما إلى ذلك، لا، ينبغي أن نشتغل بالدعاء لهذا الميت، لأن الملائكة يؤمنون. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، أولها مشروعية عيادة المريض. مشروعية عيادة المريض ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعوده، يعود من؟ أبا سلمة رضي الله عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز البكاء عند نزول الموت، جواز البكاء عند نزول الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم البكاء، وإنما أمرهم بما هو يعني أفضل، قال لهم لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. من فوائد هذا الحديث بأن الشخوص البصر من علامات خروج الروح، شخوص البصر من علامات خروج الروح. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم يؤمنون على دعاء المؤمنين، يؤمنون على دعاء المؤمنين. من فوائد هذا الحديث استحباب الدعاء بعد خروج الروح، وأن يكون بهذا المأثور عن نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون الدعاء بهذا اللفظ المأثور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن القبور ليست سواء، فبعض القبور تضيق على أهلها، وبعض القبور يفسح لأهلها مدة البصر. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل القبور ليسوا سواء، فبعضهم قد ملئ قبره ظلمة، وبعضهم قد ملئ قبره نورا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم، أي نعم، أيضا مشروعية تغميض العينين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه. وأيضا ممكن نأخذ فائدة أخرى، وهي جواز النظر إلى الميت، لأنه لا مانع من النظر إلى الميت. وسيأتي معنا أيضا جواز تقبيل الميت ممن كان يقبله في حياته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله قبله أبو بكر، وكذلك لما توفي عثمان بن مضعون الجمحي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس موجودا في هذا الحديث. نعم، الحديث البعد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سقي ببرد حبرة. إيه. نعم، هذا ترويه أمنا عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرتها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي بمعنى غطي، فالتسجية التغطية، ومنه قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، يعني غطى الكون بظلامه. سجي ببرد حبرة، برد الحبرة ثوب فيه خطوط يؤتى به من اليمن، يعني زي الشالات الآن هذه المخططة أو ما يسمى بالفردة، ناس شندي فردة، أي نعم، يعني هذه هي الحبرة، ببرد حبرة. هذا الحديث يستفاد منه استحباب تغطية الميت، ميت نغطيه كله، يعني إلى أن نأتي فنشرع في تجهيزه. لماذا نغطيه؟ من باب الستر، من باب الستر، لأنه قد تغير حاله، فقد انخسف صبغاه وانفتح من خراه وشخص بصره وارتخت يعني قدماه وما إلى ذلك، فلذلك نغطيه، نستره من الأعين. وهذا الذي فعل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف إن شاء الله يعني عند هذا الحد ونكمل في درس الغد.